قال: فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث المبارك الذي كما قال فيه الأئمة انتظم الإسلام كله، فلم يترك من الإسلام شاردة ولا واردة. والإسلام وعباداته تنقسم إلى قسمين: عبادات عملية أو عبادات بالجوارح، وعبادات قلبية. والحديث شمل القسمين ما ترك منهما شيئا، ما ترك من القسمين شيئا، فأتى بأعمال الجوارح وهي المتمثلة في الإسلام، ثم أتى بأعمال القلب المتمثلة في الإيمان، فما ترك شاردة ولا واردة من أمور الإسلام إلا ذكرها. وتكلمنا في اللقاء السابق عن ذكر مراتب القدر، وعن خطأ الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، وقلنا بأن الإنسان لا يدري ما في القدر أصلا حتى يحتج به، ما يدري هل كتب الله عليه الطاعة وقدرها عليه أو قدر عليه المعصية، ما يدري الإنسان حتى يحتج بما لا علم له به. والذين احتجوا بالقدر قديما كذبهم ربنا تبارك وتعالى، وهم المشركون، وهم المشركون الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فكذبهم الله تبارك وتعالى وقال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ما في علم، ما عندهم أدلة على أن الله قدر، لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك، لأن القدر سر الله عز وجل والذي حجبه عن أنامه واختص الله عز وجل به، فما أطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لكن هنا إشكالية، وهي في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهل يقع في أفعال الله شر؟ وإذا كان يقع فكيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا، وفي الرواية الأخرى له قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يثني على ربه عز وجل في دعاء الليل قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فهذه إشكالية قد توجب إشكالا عند بعض الناس، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالقدر فيه الخير والشر، وفيه الحلو والمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، يعني يناجي ربه تبارك وتعالى وينفي عنه الشر، فيقول والشر ليس إليك. فكيف نوفق بين ما في حديث عمر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي الرواية الأخرى وحلوه ومره، وبين نفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشر عن ربه تبارك وتعالى؟ هذه المسألة وفق فيها أهل العلم بين النصين بعدة توفيقات. التوفيق الأول، وهو مبني على قاعدة مهمة يجب أن يفهمها طالب العلم، وهي التفريق بين فعل الله ومفعولاته. التوفيق بين أو التفريق بين فعل الله ومفعولاته، يعني بين القدر الذي هو قدر الله عز وجل وفعله سبحانه وتعالى، وبين المفعول. وبين المفعول، والمراد بالمفعول هو الجهة التي تلي العبد، الجهة التي تلي العبد، يعني ما يراه العبد في القدر. واضح معي؟ فالقدر ينظر له من جهتين: من جهة كونه فعلا لله عز وجل فهذا لا يدخل فيه الشر أبدا، ومن جهة ما يراه العبد فهذا فيه الخير والشر، هذا فيه الخير والشر. أما من حيث كون الفعل منسوبا إلى الله فهو خير كله لا شر فيه. واضح معي؟ لأن الله لا يقدر سواء ما يسر العبد أو ما يكرهه العبد إلا وفي نتيجته الخير للعبد، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فبالنسبة لفعل الرب سبحانه وتعالى هذا ليس فيه شر أبدا، أما ما يراه العبد فهذا يقع فيه الخير ويقع فيه الشر، أي بالنسبة للعبد. فإذا فرقنا بين القدر والمقدور تبين لنا هذا الأمر بسهولة ولم يعد هناك إشكال. واضح معي؟ إذا فرقنا بين القدر والمقدور زال الإشكال. والقدر والمقدور أو الفعل والمفعول، يعني هذا يجوز وهذا يجوز. القدر أو الفعل الذي هو التقدير، أي تقدير الله عز وجل للأشياء، تقدير الله عز وجل للأشياء الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى، هذا ليس فيه شر أبدا بل هو خير كله، ليس فيه شر أبدا إنما هو خير خالص، خير محض. واضح معي؟ وأما المفعول الذي يراه العبد في القدر ففيه الخير وفيه الشر. واضح معي؟ وبعبارة أخرى، القدر الذي هو فعل الله عز وجل كله خير، لأن الله لا يفعله إلا لحكمة، وحكمة مبنية على علمه سبحانه وتعالى، وهذا خير كله. وأما المفعولات ففيها الخير والشر كما قلنا. فالله مثلا قدر عليك أن تتزوج مثلا امرأة سيئة الخلق، هذا بالنسبة لك خير ولا شر؟ شر، هذا شر. لكن هذا الذي يراه العبد، أن الله ابتلاه بهذه المرأة التي تحمل عليه لسانها ولا تطيع أوامره، لكن لو نظرت إلى هذا الأمر من حيث كونه فعلا لله عز وجل ففيه الخير الخالص. الاحتمال أن يكون الله عز وجل قدر زواجك من هذه المرأة ليجعل هدايتها على يديك، فهذا حكمة عظيمة. أن يكون هذا نوع من البلاء لهذا الرجل يكفر الله عنك به السيئات، وهذا وارد. لاحتمال أن يكون الله كتب لهذا الزوج الراضي الصابر منزلة في الجنة لا يصل إليها بعمله، يوصله الله بمثل هذا البلاء. هذا خير ولا شر؟ هذا كله خير، لا شر فيه أبدا، فالله ما قدر ذلك إلا لحكمة يعلمه. وكما ذكر في بعض الأخبار الإسرائيلية أن أحد أنبياء بني إسرائيل كان يمشي مع ولده، وكان في نفس الولد شيء من مسألة القدر، فدخلت في رجله شوكة، فجلس أبوه ينقشها له، فقال الولد لأبيه: وأي خير في هذا؟ يعني أن يبتلى الإنسان بمثل هذا، ما الخير في ذلك؟ فأوحى الله عز وجل إلى النبي أن قل لهذا: إن الله عز وجل كان قدر الخسف على القرية التي تقصدان، فقدر هذه الشوكة حتى يتأخر، حتى ينزل الخسف بهؤلاء فلا يقع بالنبي وبولده. فبالنسبة لما هو فعل لله هذا كله خير لا شر فيه. أن يرزقك الله عز وجل الولد هذا بالنسبة لك خير، وأن يحرمك الله من نعمة الولد هذا بالنسبة لك شر. لكن لو نظرت إلى هذا الفعل من جهة كونه فعلا لله، قد يكون الحرمان، وهذا هو الصحيح، الحرمان خير كله لا شر فيه، لاحتمال أن تكون شقاوتك على يد هذا الغلام كما قال الله: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فهذا الولد الذي قال المفسرون إن الله عز وجل أمر الخضر بقتله لأنه كان محل محبة أبيه وأمه، وربما حملتهما المحبة له على الكفر بالله كما قال عز وجل: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فبالنسبة لفعل الله عز وجل فكله خير، أما بالنسبة للمفعولات ما يراه العبد من جهته فهذا فيه الخير وفيه الشر. واضح معي؟ إذا فهمنا هذه القاعدة استطعنا أن نفرق، ولم يعد عندنا إشكال بين قول النبي القدر خيره وشره، وبين قول النبي والشر ليس إليك، الشر ليس إلى الله عز وجل، أي لا يرجع إلى أفعاله. واضح معي؟ لا يرجع إلى أفعاله، تعالى الله أن يكون في أفعاله الشر، تمام؟ والقدر خيره وشره، فالشر يرجع إلى الله خلقا، الشر يرجع إلى الله خلقا، لأن الله الذي خلق كل شيء، الله عز وجل هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر. واضح معي؟ انتبه، لأن هذه الشبهة هي التي جعلت بعض الناس كفر بالله، وهم السنوية المجوس الذين أرادوا أن ينفوا الشر عن الله، وقالوا إن الله يستحيل أن يخلق الشر، فجعلوا للعالم إلهين: إلها خلق الشر خلق الخير وهو الله، وإلها خلق الشر وهو إبليس. واضح معي؟ لذلك سماهم العلماء السنوية، يعني جعلوا إلهين اثنين لهذا الكون. أما المؤمن فيفهم المسألة، أفعال الله ليس فيها شر، إنما الشر بالنسبة لما يراه العبد، أما بالنسبة لكونه فعلا لله فالله ما فعل إلا لحكمة، وحكمة الله مبنية على علم، وحكمة الله عز وجل مبنية على علم، فلا يقع فيه الشر أبدا. واضح معي؟ يبقى فهمنا القاعدة هذه، التفريق بين القدر والمقدور، بين الفعل والمفعول. واضح معي؟ فنقول القدر خيره وشره، القدر خيره وشره ما مفعولاته، فباعتبار التقدير والفعل الشر ليس إليك، وباعتبار المفعول، باعتبار المفعول فيه الخير والشر، باعتبار التقدير والفعل، باعتبار التقدير والفعل الشر ليس إليك، لا يدخل فيه شر، وباعتبار المفعول خيره وشره. واضح معي؟ لأن الشر كما قلنا لا يرجع أو لا ينسب إلى الله عز وجل في أفعاله، وإن كان الله عز وجل الذي خلقه. واضح معي؟ فالقدر كما قلنا من جهة المقدور فيه الخير والشر، ومن جهة فعل الله لا شر فيه. هذا هو التوفيق الأول. التوفيق الثاني، التوفيق الثاني بين هذه العبارة والشر ليس إليك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لربه من باب الأدب مع الله، من باب الأدب مع الله، وإلا فالشر يرجع إلى الله خلقا، هو الذي خلقه، واضح معي؟ الله الذي خلق الخير والشر. طب لماذا قال والشر ليس إليك؟ هذا تأدبا مع ربه، قاله تأدبا مع ربه تبارك وتعالى. فالإنسان وإن كان يؤمن أن الله هو الذي خلق كل شيء، لكن ينبغي أن يتأدب مع الله فلا ينسب الشر إلى ربه، كما قالت الجن، كما قالت الجن: وأن لا ندري أشر أريد. فلما كان في باب الشر بنوا الفعل لما لم يسمى فاعله، أشر أريد بمن في الأرض، ولما جاءوا في الرشد والخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشد، تمام، مع أن الذي أراد هذا وذاك هو الله عز وجل. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكما قال إبراهيم عليه السلام وهو يثني على ربه، قال الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يمرضني، قال هكذا. لما جاء في باب المرض ماذا قال؟ قال وإذا مرضت، مع أن الذي يسوق كل ذلك هو الله عز وجل لا غيره، الذي يسوق العافية ويسوق المرض هو الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لا عدوى، فجاء رجل فقال كيف لا عدوى والإبل تكون مثل الظباء في الرمال فيدخل فيها البعير الأجرب الواحد يعني فيجربها، فقال رسول الله للرجل فمن أعدى الأول، يعني أول جمل جربان في الدنيا، من الذي ابتلاه بالجرب؟ الله عز وجل. فالله هو الذي يسوق الخير ويسوق الشر، واضح معي؟ لكن لما جاء في باب المرض نسب المرض إلى نفسه، وإذا مرضت، فلما جاء في باب الشفاء رجع إلى السياق الأول فهو يشفين. وهذا كما قال العلماء من باب الأدب مع الله. يبقى التوفيق الثاني، نحن نؤمن أن الخير والشر من خلق الله، لكن لا ننسب الشر إلى الله تأدبا مع الله عز وجل، واضح معي؟ لا ننسب الشر مع الله عز وجل تأدبا، ده التوفيق الثاني. التوفيق الثالث بين العبارتين والشر ليس إليك والقدر خيره وشره، قال العلماء الشر ليس إليك إنما هو بأنفسنا، يعني نحن الذين تسببنا فيه، واضح معي؟ الشر الذي نزل بنا نحن الذين تسببنا فيه، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع البلاء إلا بتوبة، ولا رفع البلاء إلا بتوبة. فالشر ليس إليك إنما هو بأنفسنا وبأيدينا، واضح معي؟ هذا التوفيق الثالث لهذه العبارة المهمة. التوفيق الرابع لكلام أهل العلم في هذه المسألة وهي من مسائل دقائق القدر، التوفيق الرابع قالوا في قول النبي والشر ليس إليك، قالوا الشر المنفي عن الله في هذا الحديث هو الشر المحض من كل شيء، من كل جانب، يعني هو الشر المحض الخالص الذي ليس فيه إلا الشر، هذا منفي عن الله، واضح معي؟ يعني أن يفعل الله عز وجل فعلا كله شر ليس فيه خير بوجه، هذا منفي عن الله، هذا منفي عن الله. فإذا قدر الله السراء هذا أمرها ظاهر، وإذا قدر الله الضراء إنما قدرها لحكم، ما قدرها هكذا عبسا، تمام؟ فالشر ليس إليك، الشر المنفي هنا هو الشر المحض الذي هو شر من كل وجه، واضح معي؟ التوفيق الخامس لهذه العبارة، قال العلماء نفرق بين والشر ليس إليك وبين القدر خيره وشره، بين الإرادة الكونية والشرعية. واضح معي؟ بين الإرادة الكونية والشرعية، وهذا سيأتي له كلام إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث بإذن الله تبارك وتعالى. واضح معي؟ المسألة الأخرى بعد ذلك، المخالفون لأهل السنة في مسألة القدر، المخالفون لأهل السنة في مسألة القدر، خالف أهل السنة في مسألة القدر كما قلنا قبل ذلك طائفة، والطائفتان يطلق عليهما كإطلاق عام القدرية، يعني القدرية هذا اسم عام يشمل القدرية بأقسامها، لأن القدرية ما همش فرقة واحدة كما قال الإمام الشعبي، أصل الأهواء يعني أصل الفرق 73 يعني أربعة، أصل الأهواء أربعة. واضح معي؟ تخيل بقى لما يبقوا أربع فرق تنشطر منها 69 فرق. ده الكلام ده أخوانا في أهل البدع فقط، هذا في أهل البدع فقط، أما في أهل السنة لا تجد تفرقا، يتكلم أبو بكر، يتكلم عمر، يتكلم مالك، يتكلم الشافعي، يتكلم أحمد، يتكلم البخاري، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، يتكلم ابن باز، الخط واحد، الخط واحد والمنهج واحد، على اختلاف الأزمان، على اختلاف البلدان، على اختلاف اللسان، أيما كان المنهج واحد، لا اختلاف، لا اختلاف، لأن المعين الذي يستقي منه هؤلاء معين واحد هو القرآن والسنة، لذلك لا تتشعب بهم الأهواء ولا يفترقون أبدا، وأهل السنة هم أشد الناس ثباتا على الحق. واضح معي؟ إنما التفرق هذا يقع في أهل الباطل، يقع في أهل الباطل. أصل 73 فرقة أربع فرق، الخوارج، المرجئة، الرافضة، الأشاعرة، هؤلاء هم أصل الفرق كلها. الخوارج بقى انشطروا فيما بينهم إلى ما يقرب من 32 فرقة، المرجئة وهكذا، والصوفية والرافضة، وهؤلاء كل فرقة تنشطر زي انقسام الخلايا كده، خلي بالك، حتى ما هوش انقسام مثلا ثنائي، ده بينقسم رباعي وثماني وإلى آخر هذا، يلعن بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويستحل بعضهم دماء بعض وأعراضهم إلى آخر ذلك. أما أهل السنة فهم على الحق على وجه واحد، خالف أهل السنة في مسألة القدر القدرية، القدرية هؤلاء ينقسمون إلى طائفتين، الطائفة الأولى وهم القدرية النفاة، القدرية النفاة، وسموا القدرية النفاة لأنهم نفوا إرادة الله ومشيئته، قالوا إن الله ليس له في أفعال العبد لا إرادة ولا مشيئة، يعني أنت مستقل بأفعالك، تصلي براحتك بإرادتك، ليس لله في ذلك شيء، تسرق ليس لله في ذلك شيء، تمام؟ قالوا العبد مستقل بأفعال نفسه، لا دخل لله في هذا أصلا. طبعا هذا الاعتقاد لو اعتقده الإنسان كفر بربه، كفر بربه عز وجل. السؤال، ما هو السبب الذي دفع هؤلاء إلى هذه البدعة؟ الجواب، الذي دفع هؤلاء إلى هذه البدعة هو إرادة التنزيه، إرادة التنزيه، يعني تنزيه يعني أرادوا أن ينزهوا الله عن النقص، زي السنوية اللي هم المجوس بتوع إيران وهؤلاء قديما، يعني لما أرادوا أن ينزهوا الله عن الشر نفوا أن يكون الله خلقه، وقالوا إن العالم له إلهان، إله خلق الخير وهو أكبر وأفضل وهو الله، وإله خلق الشر وهو أقل وأحقر وهو الشيطان، تمام؟ طب لماذا قالوا بخالقين وصاروا مشركين؟ أغرقوا في التنزيه، فيفاجأ مثلا بإشكالية زي كده، يقول لك ينفي عن الله النقص فينفي ما هو الثابت في القرآن والسنة ويرده بزعمه أنه يريد أن ينزه الله عز وجل. فالقدرية قالوا نحن لو نسبنا الشر إلى الله، أو لو نسبنا أن الله قدر وكتب على العباد ما هم فاعلوه لكان الله ظالما للعباد، لأنه كيف يكتب عليك الزنا فإذا زنيت حاسبك، كيف يكتب عليك الكذب فإذا كذبت حاسبك؟ قالوا إنما ننفي عن الله ذلك، فالعبد مستقل بفعل نفسه ولا دخل لله في ذلك. وهذا سبب البدعة، أنهم أرادوا أن ينزهوا الله، أن ينسب الشر إليهم، فقالوا إن الله ما قدر ولا كتب ولا كتب. انقسمت هذه الفرقة كما أخبرناكم قبل ذلك إلى فرقتين، اللي هم القدرية النفاة، دول انقسموا إلى طائفتين: قدرية غلاة النفاة، غلاة النفاة ومتوسطة النفاة، أو غلاة القدرية ومتوسطة القدرية، واضح معي؟ وقال بعض أهل العلم إنهم ليسوا فرقتين، إنما قولهم مر عبر مرحلتين، يعني من أهل العلم من جعل القولين لطائفتين، كل قول لطائفة، ومنهم من قال لا، لم يكونوا طائفتين يوما، إنما هم طائفة واحدة، ولكن معتقدها حتى وصل إلى ما هو عليه الآن مر عبر مرحلتين. المرحلة الأولى ما أشار إليها الحديث، وهو قوله في معبد الجهني، قال أنهم يقولون إن الأمر إيه؟ أنف، أن الأمر أنف. أنف يعني إيه؟ أنف يعني مستأنف. يعني مستأنف؟ يعني لم يكن فكان، يعني أن الله لم يكن يعلم بأفعال العباد حتى عملها العباد، فلما عملنا أفعالنا استأنف الله لنفسه علما ما كان له، يعني لما صلينا عرف أن احنا صلينا، أما قبل أن نصلي فلم يكن له ذلك، ولم يكن يعلم سبحانه وتعالى ذلك. ده قول الطائفة الأولى، أو القول الأول لهذه الطائفة على أي اعتبار. يعني طبعا قامت الدنيا من أهل السنة وكفروا هؤلاء، لأن من يقول بهذا كافر بالله. رجل يقول إن الله لا يعلم، والله يقول يصف نفسه بالعلم الشامل المحيط لكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، إلى آخر النصوص، هذه كل هذا يعلمه الله على الإجمال والتفصيل، فيأتي إنسان فينفي علم الله، هذا كافر. فكفرهم المسلمون، فلما كفرهم المسلمون رجعوا عن هذه البدعة وأثبتوا العلم لله، وأثبتوا العلم لله، لكنهم نفوا الإرادة والمشيئة. قالوا الله كان يعلم بأفعال الخلق، لكن أفعال الخلق لا تعلق لها بمشيئة الرب عز وجل. واضح معي؟ أنتوا فاهمين كده؟ اللي عنده إشكالية يستوقفني، لأن بعض الإخوة حصل عنده إشكال في مسألة تغيير القدر أو نحو ذلك في اللقاء الماضي، يعني واضح معي؟ وطبعا الجزئية دي هتأتي في آخر المبحث هذا، اللي هو الفرق بين أنواع القدر، قدر المبرم والقدر المعلق، واضح معي؟ فاللي عنده إشكالية يستوقف. قلنا قالوا لما أثبتوا العلم نفوا الإرادة والمشيئة، وقالوا الله كان يعلم بأفعال عباده، لكن لا تعلق لهذه الأفعال بمشيئة الله، فالعباد مستقلون استقلالا كاملا بأفعالهم خلقا، خلقا، أنت اللي بتخلق عملك، واضح معي؟ بدون إذن الله ولا إرادته. وطبعا سبب البدعة هو ما قلناه لكم، واضح معي؟ هذا هو القسم الأول من القدرية، وهم القدرية النفاة بقسميهم الغلاة والمتوسطة. الطائفة الثانية، طبعا أهل السنة ردوا على هؤلاء، قالوا إن الله خلق العبد وخلق فعله، تمام، فالفعل ينسب إلى الله خلقا وإلى العبد كسبا، واضح معي؟ الفعل ينسب إلى الله خلقا وإلى العبد كسبا، وإحنا أجبنا على هذه المسألة في الدرس الماضي، إن الله خلق في الإنسان إرادة قلبية وقوة بدنية، فهذا من خلق الله، فيكون خلق الله لفعلي خلق سبب، أما أنا فأنا الذي بشرت، مش إحنا أزلنا هذا الإشكال المرة اللي فاتت، واضح معي؟ تمام. فالفعل ينسب إلى الله خلقا وينسب إلي أنا كسبا، لأن أنا الذي بشرت، أنا الذي قطع المسافة، وأنا الذي جئت من البيت ومعي الكتاب وجلست وسمعت، أنا الذي أؤجر، تمام، وأنا الذي أحاسب لأنني لما فعلت المعصية أنا الذي فعلت، وباشرت في الحالتين. واضح معي؟ ده الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الذين خالفوا أهل السنة في مسألة القدر، وهم الجبرية. وهم الجبرية طبعا أخوانا، ما فيش حد بقى يجي يقول لك إلا كتب علي فلما يحاسبني، يعني هذا طبعا كلام، قلنا إن هذا كلام جنون في العقل، هذا كلام جنون في العقل. قلنا إن الله خلق أفعال العباد خلق سبب، والعبد هو الذي كسب. ما تقولش بقى هو كتب علي فلما يحاسبني، يحاسبك على كسبك لأنك أنت الذي كسبت واكتسبت، يحاسبك على شرع موجود بين يديك، قرآن وسنة جعله الله بين يديك نورا، يحاسبك على الرسول الذي أرسله الله إليك، يحاسبك لأنك لا تعلم أصلا ما في القدر حتى تحتج به وتقول إن الله كتب علي أو لم يكتب، يحاسبك لأنك لما فعلت فعلت بإرادتك ومشيئتك الكاملة، صح ولا غلط؟ صح، بدليل إن الإرادة والمشيئة اللي عندك دول لو حصل لهم شيء من التخلف حصلت إيه؟ رفع المؤاخذة، حصل رفع المؤاخذة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا حصل الإكراه رفعت المؤاخذة. إمتى تقع المؤاخذة؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. واضح معي؟ يحاسبك لأن القاعدة العقلية عندك وعند كل الناس تقول هذا. إذا كنت أنت بتقول إن الله لا ينبغي له أن يحاسبني على أفعالي لأنه هو الذي كتبها علي، خلاص نحن الآن سنستحل دمك وسنستحل مالك، واضح معي، نستحل أن نقتلك ونستحل أموالك وعرضك، واخد بالك معي، وإن اعترضت علينا نرد عليك قاعدتك ونقول إنك تناقضت الآن، واضح معي. هذا فيه فساد الدنيا، وما يقوله إلا إنسان مجنون. قابل هؤلاء في القدر الطائفة الثانية وهم القدرية المجبرة، القدرية المجبرة، ويقال لهم الجبرية. قالوا لا، ده احنا هنعكس المسألة بي. أنتم يا قدرية نفيتم الإرادة والمشيئة عن الله ونسبتم الإرادة والمشيئة المطلقة للعبد وقلتم إن العبد مستقل بفعل نفسه. قالوا نعم. قالوا لا، احنا هنعكس المسألة بي. إزاي؟ قالوا لا إرادة ولا مشيئة للعبد، لا إرادة ولا مشيئة للعبد. أما إيه يعني؟ قالوا الإرادة والمشيئة المطلقة لله. طب والعبد؟ قالوا العبد هذا لا حول له ولا قوة، العبد مقهور بالطاعة ومقهور بالمعصية، واخد بالك معي؟ حتى قال قائلهم حركة المرتعش كحركة الإيه؟ البيع والشراء، حركة المرتعش كحركة المصلي وحركة المزكي وحركة الطائف بالبيت والمزكي والساعي والحاج والمعتمر. إزاي يعني؟ إزاي تبقى حركة المرتعش اللي هي الحركة اللا إرادية دي زي حركة الإنسان لما توضأ وجاء بإدراكه وإرادته وصلى؟ قال لك هو لما تحرك وهو يرتعش تحرك بدون إرادته، وكذلك لما صلى صلى بدون إرادته لأن الله قهره على ذلك. طيب لماذا قلتم ذلك؟ ايه اللي خلى الجبرية قالوا البدعة هذه؟ اكتب سبب بدعة الجبرية. قالوا، وده يا اخوانا التحذير ده دايما خليه نصب عينيك، اوعى تجيب النص وتعمل فيه برأسك، اوعى تنظر في الأدلة برأسك. الجماعة اللي هو يقول لك ما هو النص قدامنا ونقلب واحنا لنا فهم، وابن عباس ما هو رجل واحنا برضو رجالة، زي ايه الفرق بيننا وبينهم؟ هذا بداية الضلال. قال لك احنا لو أننا أثبتنا للعبد، لو أثبتنا للعبد إرادة ومشيئة لأثبتنا أنه يقع في ملك الله ما لا يشاء. قال لك العبد لو له إرادة ومشيئة مستقل بها زي القدرية ما بيقولوا، يبقى العبد هيفعل أفعال، هيفعل أفعال بدون إرادة الله وبدون مشيئة الله، ولا يقع شيء في العالم إلا بمشيئة الله. وطبعا مش هيجي لك يقول لك كده، هو هيقول لك أنت معقول تصدق ان في شيء في الكون بيجري بدون مشيئة الله؟ طبعا لا، ما فيش حاجة في الكون بتقع الا بمشيئة الله. يقول لك اهم الجماعة القدرية دول او اهل السنة اللي بيقول لك ان الله عز وجل قدر وله المشيئة، او يقول لك يقولون ان الله يقع في ملكه ما لا يريد. واخد بالك معي ازاي؟ قال لك لو اثبتنا للعبد مشيئة اثبتنا انه يقع في ملك الله ما لا يشاء، تمام، وبناء عليه نفوا إرادة العبد ومشيئته وأثبتوا الإرادة الكاملة والمشيئة النافذة لله سبحانه وتعالى، والعبد مقهور بالطاعة ومقهور بالمعصية. طيب إذا كان العبد مقهورا بالطاعة والمعصية، لما أرسل الله الرسل؟ لما أرسل الرسل وبين طريق الخير وطريق الشر؟ إذا كان العبد مقهورا على الطاعة والمعصية، لما بين الله الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج؟ إذا كان العبد مقهورا على الطاعة والمعصية، لما شرع الله الحدود والتعزيرات والعقوبات؟ لماذا شرع هذا والعبد مجبور على ما يفعل؟ لأنه لما فعل فعل رغما عنه، فلماذا شرع الله العقوبات والعبد مجبور على ما يفعل؟ نقول هذا كلام من الضلال بمكان، واضح معي؟ والصحيح أن كل شيء في الكون لا يجري إلا بمشيئة الله عز وجل، واضح معي؟ فالله عز وجل هو خالق كل شيء، واضح معي؟ والعبد مخلوق وفعله مخلوق، واضح معي؟ والله له مشيئة وإرادة، والعبد له مشيئة تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فرد الله على هاتين الطائفتين في آيتين، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت مشيئة لنا، لمن شاء منكم، فأثبت مشيئة للعبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة لله بس، وتمشي مع النصوص. العبد له إرادة ومشيئة تابعة لإرادة الله ومشيئته، واضح معي؟ فلا يفعل العبد شيئا استقلالا، وإن كان العبد لا يعلم ما في القدر حتى يحتج به، تمام؟ إنما جعل رسول الله ما يفعله العبد أمارة على ما يسر له في الآخرة، وهذا قول النبي: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، واضح معي؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا في هذه الجزئية في مسألة الإرادة والمشيئة، قال علماء، قال أهل السنة: إن إرادة الله عز وجل، إرادة الله تأتي في النصوص على نوعين، إرادة الله تأتي في النصوص على نوعين. النوع الأول تأتي بمعنى الإرادة الكونية، الإرادة الكونية التي تأتي بمعنى المشيئة، التي تأتي بمعنى المشيئة. وهذه الإرادة لها ثلاثة أوصاف لازمة: الأول أنه لا بد فيها من وقوع مراد الله، ولا بد، لا بد فيها من وقوع مراد الله ولا بد. الأمر الثاني أنه لا يلزم، لا يلزم من كون الفعل مرادا لله أن يكون محبوبا له، واضح معي؟ أن يكون محبوبا له، بل قد اللي في الإرادة الكونية فيها المحبوب إلى الله وفيها المكروه إلى الله. العلامة الثالثة أو الصفة الثالثة: الإرادة الكونية، الإرادة الكونية عامة، عامة اللي هي الإرادة الكونية الخلقية يعني، عامة للمؤمن والكافر، عامة للمؤمن والكافر. يعني للمؤمن والكافر يعني كفر الكافر لم يقع إلا بإرادة الله الكونية، تمام؟ وإن شئت قل كفر الكافر يقع بمشيئة الله وإن كان الكفر غير محبوب، محبوبا عند الله عز وجل، واضح ما؟ إن الله لا يرضى لعباده الكفر، أي اللي هو الإرادة، المحبة الشرعية، تمام؟ ده الحكم الشرعي، لكن كونا قدره الله، واضح؟ نفاق المنافقين ومعصية العصاة، كل هذا أراده الله كونا، هذا تقديري، واضح ما؟ وإن كانت غير محبوب، محبوبة إلى الله، واضح ما؟ قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما قتتلوا. وهذا مثال للإرادة الكونية التي تأتي بمعنى المشيئة، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. القسم الثاني والنوع الثاني الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية وهي التي تأتي بمعنى المحبة، تأتي بمعنى المحبة، وهذه لها صفتان بارزتان. الصفة الأولى لا تكون إلا في محاب الله وما يأمر به الله عز وجل ويرضاه. الصفة الثانية لا يلزم وقوع مراد الله فيها، لا يلزم وقوع مراد الله فيها. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، الصلاة محبوبة إلى الله ولا مكروهة؟ محبوبة، تمام. طيب هل بالضرورة من يلزم من أمر الله لنا بإقامة الصلاة أن كل الناس يصلوا؟ لا، في ناس ما تصليش، يبقى أمر الله فيها خولف ولا لم يخالف؟ خولف، واضح معي؟ دي المسألة الشرعية، يخالف فيها أمر الله تبارك وتعالى، واضح معي؟ يبقى احنا عندنا خالف أهل السنة في مسألة القدر الجبرية والقدرية على التفصيل الذي ذكرنا. مسألة أخرى في هذا الباب، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ ما الفرق بين القضاء والقدر؟ الجواب، قال بعض أهل العلم هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد لا فرق، يعني القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وقال بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم بل بينهما فرق وهما مختلفان، وهما من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، التي بينها عموم وخصوص، يعني أو من الألفاظ التي إذا اجتمعت مبانيها افترقت معانيها، وإذا افترقت مبانيها اجتمعت معانيها، أو بعبارة ثالثة يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا ذكر القضاء والقدر مع بعض فالقضاء له معنى والقدر له معنى، وإذا ذكر القضاء لوحده دخل فيه القدر، وإذا ذكر القدر بمفرده دخل فيه القضاء، تمام. يعني القدر خيره وخيره وشره يبقى القضاء، وقيني شر ما قضيت يعني شر ما قدرت، تمام. لكن القضاء والقدر يبقى القدر له معنى والقضاء له معنى، واضح معي؟ فإذا أفرد القضاء دخل فيه القدر، وإذا أفرد القدر دخل فيه القضاء، وإذا اجتمعا كان القدر لما كتب والقضاء لما وقع. ده تعريف الايه؟ الفرق بينهم، كان القدر لما كتب والقضاء لما وقع. مسألة أخرى، هل ما كتبه الله يمكن أن يتغير؟ هل ما كتبه الله يمكن أن يتغير؟ يعني هل ما قدره الله يمكن أن يتغير؟ الجواب، الكتابة كما قلنا كم نوع؟ أربع أنواع، حد عارفهم؟ الكتابة، بقول الكتابة كم نوع؟ مش مراتب القدر كم نوع؟ اللوح المحفوظ، الكتابة العمرية اللي هي في بطن الأم، والكتابة السنوية في ليلة القدر، والكتابة اليومية، تمام؟ هذه أنواع الكتابة أو مراتب الكتابة. مراتب الكتابة دخلنا بتنقسم إلى قسمين، مراتب الكتابة اللي هم الأربعة دول ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول هو الكتابة في اللوح المحفوظ اللي هو المرحلة الأولى خالص، هذه لا تتبدل ولا تتغير، هذه لا يقع فيها لا تبديل ولا تغيير، واضح معي؟ إنما التبديل والتغيير يقع في أنواع الكتابات التي بعدها، لكن على ضوء ما في اللوح المحفوظ، تمام؟ على ضوء ما في اللوح المحفوظ يقع التغيير والتبديل في الكتابة العمرية، كما يقول الملك مثلا لربه سبحانه وتعالى يا رب كم عمره، فيقول الله للملك إن وصل رحمه اكتب عمره 100 سنة، وإن قطع رحمه اكتب عمره 90 سنة، تمام. قال رسول الله من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ يعني يطول له في عمره فليصل رحمه، فليصل رحمه. فيجعل القدر للملك في الرحم معلق بين أن يصل وبين أن يقطع، إن وصل زيد في عمره 10 سنوات، وإن قطع رحمه نقص من عمره 10 سنوات. لكن في اللوح المحفوظ هذا مبرم، الله يعلم ما سيفعله العبد، فهذا الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير. تمام. قال رسول الله: القضاء والدعاء يعتركان ما بين السماء والأرض حتى يرد الدعاء القضاء. تبقى المصيبة نازلة والعبد ما يدري، فيرفع يديه إلى الله فتخرج الدعوة فترد المصيبة. قال رسول الله: لا يرد القضاء إلا الدعاء، إلا الدعاء. واخد بالك معي؟ يبقى القدر أو الكتابة اللي هي العمرية الحولية، هذه الأنواع من الكتابات هي التي يقع فيها التبديل والتغيير. أما الكتابة المبرمة التي في اللوح المحفوظ، هذه لا يقع فيها شيء من التبديل، إنما يقع فيها ما قدره الله وكتبه. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يعني يمحو ويثبت، هذا في أنواع الكتابات الأخرى، وعنده أم الكتاب أي عنده اللوح المحفوظ، فيكون المحو والإثبات على ضوء ما في اللوح المحفوظ. واضح؟ على ضوء ما في اللوح المحفوظ، أو كما يقال يعني الكتابة معلقة وغير معلقة كما قلنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا باقي مسألة مهمة، وهي مسألة الإجابة على النصوص المشكلة في باب القدر. ورد كثير من الأحاديث في هذا الباب العظيم، ظاهرها يوجب إشكالا لبعض الناس. اسمع هذه الأحاديث كده. الحديث الأول ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ماذا من أهل الجنة عرفوا، أهل النار عرفوا، نعمل لماذا؟ قال: عملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الآية يعني. الحديث ده ظاهره أوجب إشكال: ما منكم إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. الصحابة سألوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ طب وانت ايش درك كتابك؟ أيوة، يعني ما منكم إلا وعلم مقعده من الجنة ومقعده من النار. لو أننا، ركز معي كده عشان ننهي المسألة دي، لو أننا أو لو أن الشريعة جوزت لك الاتكال على الكتاب الأول. أنت عندك دليل قاطع بأي الكتابين؟ أنت عندك دليل قاطع نص واضح أن أنت في أي المقاعد من أهل الجنة ومن أهل النار؟ ما عندك. فالاحتجاج بهذا أصلا هذا صورة لا تتخيل، لأنك لا علم لك بهذا. فقالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال رسول الله: لا، اعملوا فكل ميسر. كل ميسر يعني ما يفعله العبد من الطاعة والمعصية إنما هو أمارة لما ييسر له، أمارة لما ييسر له. ثم أشار النبي إلى مسألة مهمة جدا، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أشار إلى مسألة الهداية والضلال. تمام. بعض الناس بيسأل يقول لك: هو لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا؟ أخوانا، مسألة الهداية والإضلال دي مسألة زائدة عن قضية الكلام في القدر. تمام. مسألة دي مبناها قائم على إيه؟ الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحجة وتركنا على المحجة البيضاء، يعني ما ترك شيئا نحتاج إليه في أمر ديننا ودنيانا إلا وبينه الله لنا. واضح كده؟ احنا مختلفين على هذا؟ ما فيش خلاف على هذا. تمام. الناس انقسموا حيال هذا البيان وحيال الرسالات إلى قسمين: رجل اختار الطاعة، اختار طاعة الله، ورجل اختار معصية الله. تمام. الرجل الذي اختار طاعة الله احتفته عناية الله وتوفيقه، فأعانه الله على الاختيار فوفقه لاختيار الطاعة. واضح معي؟ ده اسمه ايه؟ فضل وإحسان من الله. أما الرجل الذي اختار المعصية وأصر عليها واستمرأها، رفع الله عنه عنايته وتركه يختار لنفسه. السؤال: لو تركك الله لكامل حريتك تختار لنفسك، أيكون ظالما؟ يكون ظالما لك لما يقول لك اختر أنت لنفسك؟ ها؟ يعني يكون ظالما لك؟ يبقى عامله حينئذ بالعدل، فعامل الأول بالفضل وعامل الثاني بالعدل، ومن دارت أفعاله بين العدل وبين الفضل والعدل فلا يتوجه إلى فعله لو. وبينت آيات القرآن أن قضية الهداية والضلال مبناها على العبد، مبناها على العبد، وأنها إنما تكون بناء على مقدمة من العبد: والذين جاهدوا فينا إيه؟ لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، يبقى لازم تجاهد الأول لتهدى. تمام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج هيحصل قبل التقوى؟ أبدا. تمام. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، لن يكون إلا بعد التقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. رتب كل هذا. تمام. والذين اهتدوا زادهم هدى إلى آخر الآيات. فلما دباب الهداية في باب الإضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حصل عندهم الزيغ أولا، فتركهم الله لاختيار أنفسهم فاختاروا المعاصي فزاغوا. تمام. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، بسبب أنه كفر وأعرض قلب الله قلبه ووكله لاختيار نفسه. اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فيه جزئية قبل أن أنساها فاتتني في مسألة التوفيق بين القدر خيره وشره وبين والشر ليس إليك، وهي التوفيق السادس من التوافيق، وهي أن رسول الله لما قال لربه والشر ليس إليك كان ذلك في معرض الثناء، كان ذلك في معرض الثناء على الله، ولا يناسب في معرض الثناء نسبة الشر إليه، وإن كان الشر إليه خلقا، وإن كان الشر إليه خلقا. تمام. طبعا ده معنى هيدق بقى بعنف على كلام الجماعة بتوع الموازنات. تمام. فضلة الشيخ كلهم بيطلع ببلوة تخر لها تنشق لها السماوات وتخر الجبال هد. تمام. يقول لك برضو ما هو شيخ وليه حسنات. تمام. فذكر الحسنات بجوار التحذير من مخالفاته يضيع المراد من الايه؟ من الجرح. خلاص ما دام انه شيخ سيبه يتكلم بقى، طلع الفتوى. سمعتوا الفتوى انتوا الاخيره بتاعت ابو علي؟ واخد بالك معي؟ سمعتوا انتوا الفتوى بتاعت لو واحد معاه زوجته و... ايوه شيخ ياسر برهامي طلع فتوى اول امبارح يوم الاربعاء اعتقد ها بقول لك لو واحد مثلا انت ماشي بزوجتك او اي امراه من محارمك يعني وطلع عليك شويه مثلا بلطجيه ولا بتاع وتاكدت انك غلب على ظنك انك هتموت سيبها لهم وامشي واخد بالك ويبقى انت كده ايه عملت اللي عليك وكتر خيرك واخد بالك انا مش عارف والله يعني هؤلاء كيف يعني لم يقفوا على النصوص. قال روى اصحاب السنن وسنده صحيح ان رجلا اتى الى رسول الله وقال يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد ان ياخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. تمام. قال ارايت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارايت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال ارايت ان قتلته؟ قال فهو في النار. ده في المال، هذا في المال، فماذا يقال في العرض؟ وشيخ الحديث الثاني روى الامام مالك والحاكم وهو على شرط مسلم من حديث مسلم ابن يسار الجهني قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الايه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال ان الله خلق ادم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريه فقال خلقت هؤلاء للجنه وبعمل اهل الجنه يعملون ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذريه فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال ان الله اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخل به الجنه واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخل به النار. اخوانا اجمعوا الاحاديث لبعضها كده. الحديث ده لما تضم الحديث السابق اعماله فكل ميسر فجعل ما يفعله العبد امار على ما يسر له في الاخره. انت اسلك الطاعه لان انت ما انتش مقهور على طاعه ولا معصيه، اسلك الطاعه ويكون هذا تيسيرا او سبب او علامه على انك يسرت للطاعه وللجنه. تمام. بتشرب سجاير بطل ادعي لي يا عم الشيخ ادعي لي ربنا يهديني ارميها ويبقى ربنا هداك. تمام. ارميها ويبقى ربنا هداك. بتفعل المعاصي اترك ويبقى ربنا هداك. ويبقى اماره للتيسير، اماره للتيسير. واضح معي؟ طبعا ان الله خلق قال خلقت هؤلاء للجنه وبعمل اهل الجنه يعملون وخلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون هذا قال فيه اهل السنه هذا كاشف لعلم الله، مجرد كشف لعلم الله في الخلق، يعني ان الله قبل ان يخلق الخلق علم ما سيخلق وعلم ما الخلق فاعلوه فكتب في اللوح المحفوظ ما سبق في علمه ان الخلق سيفعلونه. الكلام ده المساله دي لها علاقه بالاجبار؟ ما لهاش اي علاقه بالاجبار. الله عالم انك هتعمل كذا وكذا بمحض ارادتك، ده سبق علم لله، فكتب ما سبق في علمه في اللوح المحفوظ وما اجبرك لا على طاعه ولا معصيه. ده بيسميه العلماء كاشف لعلم الله وليس مجبرا للعبد على طاعه ولا معصيه. الحديث الاخر حديث عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث في الصحيحين. طبعا بعض الناس بيفهم الحديث ده أيضا فهم خاطئ. بعض الناس متخيل أن العبد ممكن يظل ماشي على الخط المستقيم ما عندوش أي مخالفات وفجأة مثلا يعني طب في معصية كده في أخريات أيام يوم الله يمحو كل ما فعله من الطاعات هذا ويؤاخذه بهذه المعصية ويدخله النار. تمام. ورجل آخر يعمل بأعمال الكفر طول عمره. تمام. طول عمره ثم يأتي لعمل من أعمال الخير دون الإسلام يعني. تمام. يعني مثلا يتصدق يصل الرحم يعني يفعل كذا فيمحى عنه هذا كله ثم يعمل بهذا ويدخل الجنة. طبعا هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ. الحديث ده حل الإشكالية اللي فيه دي حديث آخر في صحيح مسلم، قال رسول الله: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يعني هو بيعمل بعمل أهل الجنة قدام الناس يعني رياء وسمعة، لكن هو في الحقيقة منافق. تمام، منافق. خلاص نحل الإشكال، نحل الإشكال في هذا الحديث. ومثل هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به إلى الجنة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به إلى النار. دي برضو ما هيش كلمة كده اعتباطا يا أخوانا، دي ما هيش كلمة كده جت ضربة لازم كده خلاص بختك يا بخيت، لا. قال فيها العلماء: هذه الكلمة المعنية في النص هي التي صارت سجية للعبد، صارت طبيعة للعبد. تمام، يعني صارت طبيعة للعبد فتساوت بها، فرجحت بها السيئات أو رجح الحسنات أو رجحت بها السيئات. يعني رجل كان مسرفا على نفسه في المعاصي ثم تاب، فجعل كلما عمل طاعة كلما بدأ كفة الحسنات تسقل، يعمل طاعة تسقل، يعمل طاعة تسقل، لم يعد له في المعاصي، استقام على أمر الله، فظل يعمل طاعات وله معاصي حتى تساوت الكفتان. تمام، بقي له ايه؟ حسنه واحده بس، ايه؟ لو عاملها رجحت كفه الايه، كفه الحسنات وطاشت كفه السيئات. هو ما يدري، العبد ما يدري هذا، فيقول هذه الكلمه التي صارت طبيعه له. هو ملتزم بقاله 10 سنين 20 سنه، مواظب على الطاعات، مواظب على حتى تساوت الحسنات بالسيئات، فقال هذه الكلمه فسقلت الحسنات وطاشت السيئات. نفس الوضع في السيئات، واضح معي؟ الحديث الرابع، وهو حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري، يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ خلي بالك الحديث اللي عدى معانا أربعين وأربعين وإيه؟ وأربعين. والحديث ده يقول: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ في الحديث ده الملك بيكتب إما على أربعين ليلة وإما على خمس وأربعين ليلة، وفي الحديث الماضي يكتب على كم؟ على مئة وعشرين ليلة، يعني على أربع شهور. يعني إزاي نوفق؟ التوفيق كما قال أهل السنة أن هذا حاصل وهذا حاصل، يعني في أغلب المواليد يكون التقدير هذا بعد الأربعين الثالثة، وفي بعض المواليد يكون بعد الأربعين الأولى. تمام، وإحنا سألنا بعض إخواننا من المختصين في باب الإعجاز العلمي في القرآن قديما، يعني قال: المدرسة الطبية الحديثة أثبتت أن الطفل على الليلة الثانية والأربعين يكون قد انتهى تخليقه تماما، انتهي المسألة خلاص، في الليلة 42 يكون تم تخليق الجنين تخليقا كاملا. تمام، فهذا يحصل وهذا يحصل حتى لا يحصل إشكالية عند بعض الإخوة. فيقول: أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا ربي أذكر أو أنسى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأسره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عائشة قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن لله، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. برضو ده هيدخل في الإجابة الأولى اللي هو كاشف لعلم الله وليس مجبرا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال رسول الله: كل شيء بقدر، يعني ما يقع شيء في الكون إلا بقدر الله، حتى العجز والكيس. العجز والكيس اللي هو الكسل والنشاط، قعدت مثلا في الدرس مثلا ساعة ولا ساعتين تعبت، واخد بالك، بتيجي نام على ظهرك ومدد كده وبتاع وفرد عضلاتك وبتاع، واخد بالك، ومستلقي كده، ده اسمه العجز. كسل، الإنسان بيستعيد نشاطه، ده التمطيعة اللي انت عملتها دي بقدر الله، والكيس اللي هو النشاط والقام انهض عشان نتعلم ده بقدر الله، وده بقدر الله. أن توفق لشيخ سنة يدلك على الله على مراد الله ورسوله ده بقدر الله وبفضله، تمام. وأن تخزل بشيخ بدعة يدلك على طريق الباطل هذا بقدر الله وعدله، واضح ماي؟ وما ربك بظلام للعبيد، واضح ماي؟ الحديث الآخر حديث قتادة رضي الله عنه قال تنزل الملائكة، قال في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال يقضي فيها ما يكون إلى السنة من في السنة إلى مثلها، رواه عبد الرزاق، يقضي فيها ما يكون في السنة إلى السنة القادمة، يعني طبعا هيقضي فيها أن فلان يفعل بالطاعة ويفعل بالمعصية على ضوء ما في اللوح المحفوظ، برضو على الجواب السابق أن هذا كاشف وليس مجبر، وليس مجبرا. الحديث السابع حديث ابن عباس، خلاص انتهى حديث ابن عباس الذي رواه عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والطبراني والحاكم وسنده صحيح، قال إن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله كل يوم هو في شأن، تمام. برضو هذا كما قلنا كاشف لعلم الله وليس مجبرا للعبد على طاعة ولا معصية. حديث الثامن وهو حديث أبي خزامة عن أبيه عند الترمذي وعند أحمد وسنده حسن، قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ يعني سلم يروح الدكتور، يعني الدكتور ده بيرد ما قدره الله من المرض وهذا خارج عن قدر الله وإرادته؟ قال لا، هي من قدر الله، يعني المرض الذي كتبه الله قدره الله، وذهابك إلى الطبيب برضو قدر الله، كما قال عمر لأبي عبيدة لما كان في طريق إلى الشام وقال رحم الله من يحدثنا في الطاعون، لما وقع الطاعون قبل في بلاد الشام قبل أن يدخل عمر، وانقسم الصحابة إلى قسمين، واضح ماي؟ منهم من قال، وهذا كان قول عبد الرحمن بن عوف أظن، قال يا أمير المؤمنين لا تقحم الناس، هذا بلاء لا تدخل به على الناس علي. ومن الصحابة من قال كيف هذا، الله الذي قدره الله سيكو، الذي قدره الله سيكو. فجاء عبد الرحمن بن عوف، نعم جاء عبد الرحمن بن عوف من أخرات الجيش، وقال إني سمعت رسول الله يقول إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن وقع بأرض ولستم فيها فلا تقدموا عليه، تمام، خلاص جاء النص. فجاء أبو عبيدة لعمر وقال أتفر من قدر الله؟ هو ربنا مش مقدر لو أنت هتموت؟ طب ما تدخل وربنا مقدر هذا سيقع، واضح ماي؟ أتفر من قدر الله؟ فقال عمر له لو غيرك قالها، يعني لو حد غيرك لقال الكلمة دي، وكان عمر يكره أن يخالف أبا عبيدة، لو غيرك قالها يعني كان أديبه يعني، تمام. فقال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. يا أبا عبيدة أرأيت لو كانت لك عدوتان، يعني مكانان، عدوة خصبة فيها مرعى كثير يعني وعدوة مجدبة، أرأيت إن رعيت الخصبة ألست ترعاها بقدر الله، وإن رعيت الأخرى ألست ترعاها بقدر الله؟ قال نعم. قال فكذلك نفر من قدر الله إلى قدر الله. الإنسان لما بيجوع، الجوع ده قدر ولا مش قدر؟ ربنا قدره وقضاه سبحانه وتعالى. أدفع قدر الجوع بقدر الطعام، عطش أدفع قدر العطش بقدر الشرب، مرض يدفع قدر المرض بقدر التداوي، تداووا يا عباد الله، واخد بالك، إلى آخر هذا. خدنا الحديث سهلة، لكن من خزله الله وجلس يرتكس وينظر في كلام أهل الكلام والفلسفات هو الذي يضل عياذا بالله. آخر حديث في هذه الأحاديث وهو حديث مسلم عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو، فإن لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، وهذا هو النطق الصحيح خلافا لما ينطقه العامة. قدر النطق الصحيح قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو في الحديث هذا أو لو عموما لها حالات، حالات يجوز أن تقال وحالات لا يجوز أن تقال، لأن بعض الرسول قال ولا تقل لو، فنهى أن يقول إنسان لو، والرسول قال لو وقيلت لو بحضرته وأقرها، فكيف نتصرف في هذا؟ اللو لها ست حالات. الحالة الأولى أن تأتي اللو لمجرد الخبر المحض، لمجرد الخبر المحض، فهذه لا بأس بها، لا بأس بها، وهذه جائزة، واضح معي؟ وإن وافقت الصدق فهي صدق، وإن وافقت الكذب فهي كذب. مثالها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لما قال هذا في الحديبية، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية وجعلتها عمرة، فقال لو. وقول عائشة لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله غير نسائي، تمام، فقال لو. فهذا كان مجرد الخبر، يعني الرسول بيخبر أنه لو أن الله مد في عمره أو لو رجعت به الأيام ما كان ساق الهدي، هذا بيخبر الصحابة عما استقر في نفسه أخيرا، ده مجرد إخبار، هذا جائز لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن تكون لو للتمني، أن يتمنى الإنسان شيئا، فهي في هذه في هذا القسم لها حالتان أو لها صورة. إن كان المتمنى خيرا فهي جائزة، وإن كان المتمنى شرا فهي محرمة، فهي محرمة. يعني إن تمنى الإنسان الخير هذا جائز، يعني يا رب علمني مثلا أكون مثلا مثل فلان، يا رب مثلا اهدني كفلان، تمام، هذا تمني، يا رب ارزقني مالا مثلا أفعل به فعل الصالحين وهكذا. قال رسول الله، والحديث رواه الترمذي بسند حسن، إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي من المال مثل مال فلان لكنت عملت فيه بمثل عمله فهو بنيته وأجرهما إيه سواء. يبقى التمني هنا مستحب ولا مكروه؟ مستحب. الرجل الرابع في الحديث قال لو أن لي من المال مثل مال فلان لكنت عملت فيه بمثل عمله، قال رسول الله فهو بنيته ووزرهما سواء. التمني هنا مكروه، منهي عنه، محرم مش مكروه، محرم، واضح معي؟ الحالة الثالثة أن تكون اللو للحزن والندم والتحسر، وهي المراد في الحديث دي بقى. تمام، أن تكون اللو للندم، لا تقل لو يعني على سبيل الندم، تمام، يطلع عربات خبطه ويقول لك آه سبحان الله لو كان تأخر بس ما كانش اللي حصل، كانش ينفع تأخر، كان لازم يطلع عشان يموت، ما كانش ينفع تأخر. تمام، أن تكون للحزن والندم والتحسر على ما فات فهي محرمة، وهي التي تفتح باب الشر، وهي الواردة في الحديث. يقول لك كنت تأخرت شوية، لو ما كنتش عملت ده ما كانش حصل، لو ما كانش هذا قدر الله. تمام، الحالة الرابعة أن تأتي اللو للاعتراض على القدر، أن تأتي اللو للاعتراض على قدر الله، كقول الكفار لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. تمام، لو كانوا عندنا كانوا سيحمونهم بزعمهم من قدر الله عز وجل. تمام، فرد الله عليه قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، انت تدفع عنه الموت، انت تدفع عن نفسك. تمام، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الحالة الكم؟ الخامسة أن تكون للاحتجاج بالقدر على المعاصي، أن تكون للاحتجاج بالقدر على المعاصي، كقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا، تمام، وكقولهم لو شاء الرحمن ما عبدنا، تمام، وبرضو قول أبو علي لو هداني الله ما كنت شربت الدخان ولا عملت المعاصي. واضح ده أتى باللو للاحتجاج بالقدر على المعصية، يعني يجي يسيغ لنفسه، يسوغ لنفسه أن يحتج بقدر الله على المعصية. واضح ماي؟ الحالة الكم السادسة أن تأتي اللو اعتراضا على الشرع، مش على القدر بقى، أن تأتي اعتراضا على الشرع، كأن يقول لولا الحدود في الإسلام لكان الإسلام جميلا، كان يبقى ما فيش بعد كده، لو الإسلام ما فيهوش إقامة الحد على الزاني وقطع السارق وبتاع كانت تبقى المسألة تمام، تمام، لولا الحدود في الإسلام لكان الإسلام جميلا، تمام، أو أن يقول ما أجمل الإسلام مثلا لولا أنه حرم الخمر، واخد بالك معي؟ ده اعتراض على الشرع. وكان هذا كما يحكى من الطرائف أن رجلا نصرانيا أتى الضحاك بن مزاحم فقال له إنه يعجبني دينكم غير أنه يحرم الخمر وأنا لا أصبر على شربه، فقال له الضحاك اسلم واشرب، خد بالك يا المسألة كانت لحد الخمر سهل، ما تبقى كيف أحسن ما تبقى كافر، خد بالك معي، قال اسلم واشرب، فأسلم الرجل، فلما أسلم قال له تعال إن شربت الخمر جلدناك وإن رددت إلى دينك قتلناك، خد بالك معي، فاستقام الرجل والله المستعان. فيقول كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وذكر يحيى ابن يعمر رحلته إلى عبد الله بن عمر، وهذا إن شاء الله نستعرضه إن شاء الله في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.